ولهذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يكن شخص أحب إليهم من النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبونه حبا شديدا. لم يكن نفس يأتي أو يقدم عليهم وهو قاعدين، لم يكونوا يقولون متى شنوده هذا رسول الله، ألم يكن شنوده؟ قال لما يعلمون من كراهته لذلك، يكره النفس من كان يقومه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان صحبا يقول ليش شوي ما يحب شوي يكره، لو كان ما يكنش كان يقومون ويفعلوا به الأفعال، لكن بعلمهم أنه يكره به ثلاثا. ولهذا المسلم لا بد أن يكون في قلبه هذا الأمر، ما يحبش الناس يقومون، بل العنس تجي تخلص مع واحد يكون قاعد وجهه ينوض يقول ما تقومش ما تقومش، لأن القيام هذا ليس له محل في هذا الموضع. ولهذا من بعض يعني الأمثال المقولة المشهورة في بلاد الشام يقول لك عزيز بدون قيام، يعني نعزك ونحبك لم نقوم لك. لماذا؟ لأن النهي جاء في الشرع عن هذا الأمر. في حالات يجوز لك القيام للقادم، جاءك واحد من السفر ولا دخل عليك وعندك شحال مشتوش، انت قاعد ما تقوم بلو تسلم عليه وتترحب به، هذا ما فيش حرج. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه ابنته فاطمة رضي الله عنه فقام إليها فقبلها وجلسها بجنبه. يفعل العلماء إذا واحد جن السفر ولا كذا فيش حرج. أما كل ما تكون قاعد جهدي خمس معك من الناس يرى معك موقف هذا لا يفعل، الإنسان يتركه والله أعلم. يقول كذلك أيهما السنة أيهما في السنة يأتي أولا في الترتيب، يعني المصافحة ولا إلقاء السلام ولا المعانقة، شكون هي اللي يديرها الأولى كي تلاقى مع واحد؟ أول شيء هو السلام بالله، السلام عليكم هو الأصل، ثم إذا شئت تصافح معه فالمصافحة. وأما المعانقة فكان الصحابة رضي الله عنهم متى يتعانقون؟ إذا واحد عنده ما شاف صاحبه مدة من الزمن، ماشي كل دقيقة تلقى به تعانقه، وإنما كتب عندك مدة ما شفتوش تسلم عليه وتتصافح به وتتعانقه، هذا شيء جيد. لكن الأصل هو البدء بالسلام، وهو قولك السلام عليكم والآخر يرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لقوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. السؤال الآخر يقول ما حكم السلام لفظا مع وضع بطن كف على الصدر؟ يعني تقول السلام عليكم الجمال تحط يدك على صدرك كي تسلم، ولا كي تصافح ما تحط يدك على صدرك، نديروها في الجزائر هذه نفعلها جارت العادة، لكن تخامسوا نحطوا يدينا على صدرنا وإن كان بدأت تنقصدك لكن نزلنا نفعل. هذه لا أصل لها في السنة ما كاش احنا نديروها هكذا، لكن هي في ناحية الشرع كنت ترجع تبحث في الأحاديث عن نفسه ما تلقاهاش، كانوا يتصافحون. هذا الإنسان يحاول يدرب نفسه أنه يتصافح فقط بلا ما يدير يده هكذا. لكن قلت حنا رانا أنا شخصيا نديرها لأنني مشات فيا هكذاك من صغري، نحاول نتخلص منها ونجهز في نفسي، خطرت نتفكر خطرت ننسى، لكن من جهة الشرع لا أصل لها. الإنسان يتقيد بما ورد في الشرع حتى لا يكون سبب لزيادة في هذا. كذلك يقول ما حكم رفع اليد تجاه الأمام عند التسليم؟ تقول السلام عليكم ترفع يدك تشير بيدك وتسلم السلام عليكم ترفع يدك. أما هذه فقد ورد النهي عنها، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. يعني اليهود كسلموا سلموا براس، اليهود أهل الكتاب يعني براسهم ويديروا يرفعوا يديهم ويرفعوا أصبعتهم تاني يشيرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تسلموش كما سلموا اليهود بالراس وباليدين وبصبعتهم يعني، وإنما احنا تسلمنا بالسلام عليكم ورحمة الله. فإنسان كتلاقى عليه يقول السلام عليكم يكفيك هذا، ما ترفع لي يدك لا تحرك راسك لا تفعل ولا شيء آخر. قد يكون إنسان بعيد عليك كنت تقول السلام عليكم ويشوفك وحبيت باش يشوفك، فقلنا لك لا تقول السلام عليكم، دا شرط له يعني باش يتنبه لك فقط، بس أنا ماشي تقول السلام عليكم طرفا. وفي بعض الحالات يجوز رفع اليد الإشارة في السلام وهي كي تكون مشغول بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه أحدهم فقال السلام عليك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده جعل ظهر الكف تجاه السماء والباطن تجاه الأرض، رفع يده